طيب أحسنتم. عندما نسأله الذي لم سمع سمع في وقت آخر، فضل عبيد، سجود السهو ما حكمه؟ نعم أحسنت، إن كان لترك واجب أو ركن فهو واجب، وإن كان لترك مستحب يأتي الكلام عليه إن شاء الله، هل يستحب السجود لترك مستحب أو لا يشرع السجود لترك مستحب، يأتي إن شاء الله في محله. لكن على ما ذكر من المسألة سجود السهو واجب للأدلة الدالة على الأمر به، والأصل في الأمر كما تعلمون قاعدة فيه المعلومة عند الأصوليين أنه للوجوب ما لم يكن صارف يصرفه إلى الاستحباب. أحسنت، هذا هو الراجح في هذه المسألة. ومن الذي ذهب إلى الاستحباب؟ تفضل تفضل، رفع صوتك. الشافعي، أحسنت، الشافعي وأصحاب الشافعي ذهبوا إلى أن سجود السهو مستحب، والصحيح أنه واجب للأوامر به، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول ليس مع من لم يوجبهما أي السجدتين حجة مقاربة لذلك أو تقارب ذلك، فهذا هو الصحيح إن شاء الله في سجود السهو فهو واجب. فهل يشرع لترك الواجب أو الركن عمدا؟ نعم، لا يشرع، لأنه سجود سهو هو مضاف لسببه، فهو حصل منه نسيان وسهو وشك في صلاته، أما هذا تركه عمدا، ترك الواجب عمدا، ترك الركن عمدا، صلاته باطلة ولا يغني عنه شيئا سجود السهو، ولا يستفيد منه لأنه تعمد ترك ما ذكر. السجود للسهو ما حكمه؟ أو قبل ذلك، السهو في سجود السهو، شخص سهى في سجود السهو فهل يسجد للسهو؟ إجماع من أهل العلم أنه لا يسجد للسهو إذا سهى في السهو، إذا سهى في سجود السهو لا يسجد للسهو، إجماع من العلماء. فالذي مثلا يسجد للسهو ويترك التسبيح وهو واجب على الصحيح كما سمعتم لا يحتاج إلى سجود سهو، أو سهى وسجد للسهو وترك السلام، وترك السلام من سجود السهو، فإنه يرجع إلى السلام ولا يسجد للسهو، لأن هذا السجود الذي ترك فيه أو السلام الذي ترك عقب سجود السهو فلا يسجد للسهو مرة أخرى. شخص سلم سهى بصلاته ثم سجد للسهو وترك السلام، قام ومشى وترك السلام ثم علم يرجع يسلم ويمشي ولا يحتاج إلى سجود سهو. بالإجماع السهو في سجود السهو لا يشرع له سجود، إذا سهى في سجود السهو لا يشرع له السجود، ليس هناك خلاف بين أهل العلم. وهل يشرع سجود السهو لحديث النفس؟ نعم لا يشرع. أحسنت، الجواب أنه لا يشرع لأنه لا تكاد تخلو منه صلاة، فعفي عنه، لا تكاد تخلو صلاة من حديث النفس، فعلى هذا لا يشرع لحديث النفس سجود السهو. طيب، نواصل ما أشرنا إليه أمس، مسألة سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده؟ جاء في شرح النووي 55، قال القاضي عياض رحمه الله وجماعة من أصحابنا، ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء، وهذا بعد أن ذكر أقوالهم، أنه لو سجد قبل السلام أو بعده، للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته. قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل، ونقل الماوردي الإجماع على الجواز، أيضا الإجماع على الجواز، وإنما الخلاف في الأفضل كما في الفتح. فاختار الشافعي أن سجود السهو في كل حال قبل السلام، هذا اختيار الشافعي، وإلا لا خلاف بينهم كما سمعت أنه إن سجد قبل أو سجد بعد يجزئه، ولكن الخلاف في الأفضل. فاختار الشافعي أن سجود السهو في كل حال قبل السلام، سواء كان للنقصان أو لزيادة، في جميع الأحوال التي يسهو فيها المرء في صلاته فإنه يسجد قبل السلام. واختار أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال، واختار مالك أنه يسجد لسهو النقصان قبل السلام ولسهو الزيادة بعد السلام، أنه يسجد لسهو النقصان قبل السلام ينقص شيئا من صلاته، فإذا نقص شيء من صلاته يسجد قبل السلام، كان يترك التسبيح في السجود أو في الركوع، سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، هذا نقص، فإذا ذكر بعد ذلك بعد انتقل من هذا الركن الذي هو فيه الركوع أو السجود يسجد قبل السلام لأن هذا لنقص. ونسهو الزيادة في الصلاة بعد السلام، وإن اجتمع سهو وإن اجتمع سهوان أحدهما زائد والآخر ناقص يسجد لهما قبل السلام، هذا قول مالك. وإن اجتمع سهوان أحدهما زائد يعني زيادة والآخر ناقص يسجد لهما قبل السلام، نغلب النقص. وقال أحمد يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قبل السلام، وما عداه يسجد للسهو بعد السلام. قال أحمد يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وما عداه يسجد للسهو بعد السلام، سواء كان لنقص أو لزيادة، لكن المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يطبقه، يسجد قبل السلام، وهذا ستعرفه من قراءة الحديث الآن. وما عدا هذا المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم للسلام قبل أو قبل السلام في الصلاة تسجد بعده، تطبق هذا الذي جاء في السنة أنه قبل وما عداه بعد، وهذا كما ستسمع من قراءة الحديث، وهو قد جمع المقصود هنا وفي المواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد. وقال داود الظاهري لا يسجد للسهو إلا في هذه المواطن الخمسة، خمسة مواطن سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في هذه المواطن الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سهى في غيرها لا يسجد للسهو، وهذا فيه نظر. لما سيأتي من بعض ألفاظ الحديث العامة أنه إذا سهى في صلاته يسجد سجدتين، لفظ عام. ويسجد للسهو قبل السلام، هذا قول ابن حزم أنه لا يسجد إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أين يسجد، قبل أو بعد؟ قال ويسجد للسهو قبل السلام، هذا قول ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. ورجح شيخ الإسلام التفريق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. فهو يرى أنه إذا كان للزيادة فهذا بعد، وإذا كان للنقص فهو قبل، وبين الشك مع التحري فيكون بعد، وبين الشك مع اليقين، وبين الشك مع اليقين ويكون قبل، مع البناء على اليقين يشك صلى ثلاثة أو أربعا فيبني على اليقين يجعلها ثلاثا، يجعلها ثلاثا، هذا الشك مع البناء على اليقين، يشك صلى أربع أو صلى ثلاث، ففي هذه الحالة إذا ما درى كم صلى يبني على اليقين ويجعلها ثلاثا، هذا يقينه يكون، يجعلها ثلاثا لا يجعلها أربعا، يبني على اليقين يجعلها ثلاثا ويسن قبل السلام. والشك مع التحري يتحرى ويظهر له أن الراجح غالب الظن أنها ثلاث، غالب الظن أنها ثلاث، ما هو ما يدري، ترجح عنده صلى اثنتين أو صلى ثلاث، ترجح أنها ثلاث، تحرى أنها ثلاث وترجح له هذا، فقال هنا يسد بعد في هذه الحالة. قال رحمه الله: والشك مع البناء على اليقين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن كان من نقص تام جمع الفتاوى 23 24 25 صفحة مجلد 23. ومعنى كلام هذا أنه إن كان من نقص واحتاج الصلاة إلى جبر كان قبل السلام، وإذا كان من شك وتحري كان بعد السلام، إذا كان من شك وتحري وغلب على ظنه بعد أن تحرى، غلب على ظنه أنها ثلاث، شك بين ثنتين وثلاثة أو ثلاثة وأربع وغلب وترجح له وتحرى أنها ثلاث، فهنا في هذه الحالة يقول يسجد بعد السلام. إعمال الأدلة، كل هذا إعمال الأدلة. وإذا كان من زيادة، وإذا كان من زيادة أيضا هذا قبل السلام، من نقص قصير قبل السلام من نقص، وإذا كان من زيادة فهو بعد السلام. وإذا شك ولم يثبت له الراجح، يقول إذا شك ولم يثبت له الراجح فهنا يبني على اليقين ويكون سجوده قال قبل السلام. حالتان في الشك، حالتان في الشك يشك في صلاته، الحالة الأولى يتحرى الصواب ويغلب على ظنه أنه صواب ثلاث ويمشي على تحريه ويسلم بعد السلام عند شيخ الإسلام، وحالة الثانية يشك وما يدري كم صلى، ما يدري كم صلى اثنتين أو ثلاث، يتردد وما يترجع عنده شيء، فهنا يقال له ابني على اليقين كما سيأتي، ابني على اليقين اجعلها الأقل، بدل ما تجعلها ثلاث شكيت بين اثنتين والثلاث اجعلها اثنتين، وهذا يقين لك، هذا يقين لك، فتبني على اليقين. متى يسجد إذا بنى على اليقين؟ قبل السلام، يسجد قبل السلام. هذا معنى كلامه رحمه الله في التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، هذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله. فمع الزيادة متى يسجد؟ بعد السلام، ومع النقص قبل السلام، مع الشك مع التحري، إذا وجد الشك مع التحري وظهر له أنها اثنتين أو ثلاث أو أنها اثنتان أو ثلاث بعد السلام، ومع الشك مع البناء على اليقين، ما ظهر له شيء لكن بنى على اليقين الأقل، متى يسجد؟ قبل السلام. هذا هو الذي جاءت به الأدلة، ورجح شيخ الإسلام قالوا بهذا تجتمع الأدلة، معنى كلامه قالوا بهذا بعد أن ذكر هذا تجتمع الأدلة. قال صديق حسن خان، وهذا قول الذي سنذكره عن صديق قوي جيد، وهو قول الشوكاني رحمه الله. قال صديق حسن خان: في الروضة ولا يشك منصف أن الأحاديث الصحيحة مصرحة، هذا خلاصة ترجيح صديق رحمه الله في هذه المسألة، وهو ترجيح قوي له، وهو ترجيح شيخه الشوكاني رحمه الله تتلمذ على كتبه. ولا يشك منصف أن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه كان يسجد في بعض الصلوات قبل السلام، بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد في بعض الصلوات قبل السلام، وفي بعضها بعد السلام، وفي بعضها بعد السلام، فالجزم بأن محلها بعد السلام فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة، فالجزم بأن محلها بعد السلام فقط كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد أنه بعد السلام، قبل السلام لا، من يا أخوان الذي ذكرنا أنه بعد السلام؟ أبو حنيفة، نعم، أنه يسجد بعد السلام، هذا طرح للأدلة التي جاءت أنه سجد قبل السلام، وهكذا العكس، ما ذهب الشافعي رحمه الله أن السجود كله قبل السلام هذا طرح الأدلة الأخرى. قال بأنه كان صلى الله عليه وسلم يسجد في بعض الصلوات قبل السلام وفي بعضها بعد السلام، فالجزم بأن محلها بعد السلام فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة، طرح لبعض الأحاديث الصحيحة لا لموجب إلا لمجرد مخالفتها لما قاله فلان أو فلان، طرح لبعض الأحاديث الصحيحة لا لموجب، ما هناك موجب ولا هناك شيء يعني يطرح به هذه الأحاديث إلا لمجرد مخالفتها لما قاله فلان أو فلان. كما أن الجزم بأن محلها قبل التسليم فقط، كما أن الجزم بأن محلها قبل التسليم فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة لمثل ذلك، اختصر العبارة هنا، لا لموجب إلا لمجرد مخالفتها لما قاله فلان وفلان، نفس الكلام اكتفى بالإشارة إلى ما تقدم اختصارا. كما أن الجزم بأن محلها قبل التسليم فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة لمثل ذلك، أي لا لموجب آخره. والحق عندي صديق رحمه الله وعند شيخه، والحق عندي أن الكل جائز وسنة، أن الكل جائز وسنة ثابتة، وسنة ثابتة، والمصلي مخير، والمصلي مخير بين أن يسجد قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، وهذا بقيد سيأتي، هذا بقيد سيأتي، والمصلي مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعد أن يسلم، وهذا فيما كان من السهو غير موافق للسهو، وهذا فيما كان من السهو غير موافق، أو غير موافق للسهو الذي سجد له النبي صلى الله عليه وسلم، من السهو غير موافق للسهو الذي سجد له النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام أو بعد، قبل السلام أو بعد. وأما في السجود الذي سجد له النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتداء به، وأما في السجود في السهو وأما في السهو الذي سجد له النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتداء به في ذلك، فينبغي الاقتداء به في ذلك وإيقاع السجود في المواضع الذي أوقعه فيه، هكذا عبارة الذي، وإيقاع السجود في المواضع الذي أوقعه فيه صلى الله عليه وسلم مع الموافقة، مع الموافقة في السهو، وهي مواضع محصورة، وهي مواضع محصورة مشهورة يعرفها من له، يعرفها من له اشتغال بعلم السنة المطهرة، انتهى. وستأتي هذه المواضع كما أشار إليها ابن حزم، خمسة مواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفها من له اشتغال بعلم السنة المطهرة. هذا قول جميل يا أخوان، أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد قبل أو سجد بعد ينبغي الموافقة له فيه، وما لم يأتي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فالشخص إيش؟ مخير بين أن يسجد قبل ويسجد بعد. واشتهر عند أهل العلم، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، التفريق بين الزيادة والنقص والتحري كذا، أو الشك مع التحري والشك مع البناء على إيش؟ على اليقين. هذان قولان قويان، قولان قويان في المسألة، قول شيخ الإسلام وهكذا أيضا قول صديق، وبنحو أظن قول شيخ الإسلام جاء عن إسحاق رحمه الله، إسحاق بن راهويه، أنه يقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يطبق على ما هو عليه، يجعل على ما هو عليه، ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يسجد شخص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن سجد قبل سجدت قبل، وإن سجد بعد سجدت بعد. وما لم يأتي شيء عن رسول الله فيه، يقول إسحاق رحمه الله تعالى، إن كان لزيادة فإنه بعد، وإن كان لنقص فإنه إيش؟ فإنه قبل. هذا قول إسحاق بن راهويه، يقول ما جاء عن المصطفى يعمل به كما هو، وما لم يأتي شيء، ما عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لأجل هذا السهو قبل أو بعد، كيف نصنع معه؟ إن كان لنقص يكون قبل، وإن كان لزيادة يكون إيش؟ بعد. هذا قول إسحاق بن راهويه. فهذه أقوال قوية التي ذكرت الثلاثة، أقوال قوية جدا، قول شيخ الإسلام وقول إسحاق بن راهويه وقول أيضا كذلك صديق حسن خان، وهي قول إسحاق قريب من هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالحاصل كما سمعت أجمع العلماء على أن الأمر الذي عند العلماء جميعا قاطبه لم يختلفوا عليه أنه يجوز قبل ويجوز بعد، وإنما الخلاف فالأفضل يسد قبل أو يسد بعد. والذي ذكره الصديق حسن خان هذا قول جيد، وما ذكره شيخ الإسلام أيضا كذلك. واشتهر عند أهل العلم إن كان لنقص فهو قبل، وإن كان لزيادة فهو بعد. هذا مشهور جدا عند الناس وعند أهل العلم أنه إن كان لنقص قبل وإن كان لزيادة بعد. طيب إذا سلم من ثنتين هذا لنقص أو لزيادة، سلم صلاة رباعية وسلم في التشهد الأوسط وظنه التشهد الأخير ورجع إلى صلاته، يسجد قبل أو بعد؟ الآن أسألك أنا على القول هذا الذي ذكروا أن الزيادة والنقص الآخر ذلك، الآن شخص صلى ثلاثية أو رباعية فسلم من ركعتين، بقى عليه ركعة واثنتان في الثلاثية وفي الرباعية، ثم عاد نبه وعاد، يسجد قبل أو يسجد بعد؟ يسجد بعد، لأنه لأجل إيش؟ زيادة شهد أحسنت في غير محلة. هذا ما يقال نقص هنا، يقال نقص ترك ركعة وترك ركعتين نرجع إليها وتمها، لكن أحدث شيئا زائدا وهو إيش؟ هذا التشهد ما في محله، هذا التشهد ليس في محله فيكون زيادة فيسجد له بعد. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بعد، كما في حديث اليدين سيأتي معنا. فالقول بأنه يتابع رسول الله في سجوده هذا قول جيد، إن كان سجد قبل سجدت قبل، وإن كان سجد بعد سجدت إيش؟ بعد. بقي ما لم يأتي فيه شيء، إن كان لنقص يقول إسحاق يكون قبل إلحاقا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء النقص سجد قبل، لما كان زيادة سجد إيش؟ بعد. فيقاس هذا على إيش؟ على هذا، وهذا قول طيب. إن كان لنقص يسجد قبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنقص سجد قبل، وإن كان للزيادة يسجد بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الزيادة سجد إيش؟ بعد، لما استقرأ الأحاديث. فهذا من أحسن الأقوال، ما لم يأتي فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر فيه إن كان لزيادة أو لنقص، فيقاس على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الزيادة وفي النقص، والله أعلم. وما ذكره الصديق من التخير وهو قول الشوكاني وهو قول جيد أيضا، وهو بعيد عن الصواب، أن ما لم يأتي عن رسول الله شيء يخير فيه الشخص، إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد، والله أعلم. هذا إن شاء الله نكتفي به. قال ما الفرق بين السلام وبين قبل السلام وبعد السلام؟ قبل السلام تتميما أو الإتيان إدراك ما نقص من الصلاة، وبعد السلام إرغام للشيطان، إرغام للشيطان بهذا السجود، مع وجود هذه الزيادة فيها إرغام لهذا العدو الذي يريد أن يتلاعب. وما كان قبل يقولون فيه تتميم لما نقص من صلاته، فهو يتم الناقص بهذا الفعل. وما كان بعد هذا السجود يعتبر إرغاما للشيطان. قال هل يجوز المرأة أن تكون سترة وهي حائض؟ ما فيه مانع، وقد كان رسول الله يصلي وعائشة مستلقية أو نائمة وهو يصلي إليها، فإن صلى خلفها ما فيه مانع. وإنما الممنوع هو مرور المرأة بين يديك، سواء كانت متلبسة بالحيض أو غير متلبسة بالحيض، فهي تقطع الصلاة. وعائشة تنكر هذا، شبهتمونا بالكلاب، لكن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة الحائض، والمراد بالمرأة الحائض التي بلغت المحيض أي بالغة، المرأة البالغة، وليس المقصود المتلبسة بالحيض، هي تدخل ولا شك، لكن ليس هذا المقصود. فعلى هذا البنت الصغيرة التي لم تبلغ ما تقطع الصلاة، لكن لا يمكنها الشخص من المرور، لا يمكنها من المرور، لأنه جاء الحديث المرأة، والمرأة إذا أطلقت هي البالغ، هي البالغ أنها تقطع صلاة الرجل، المرأة أو الكلب إلى آخره. والمقصود بالمرأة هي البالغة، والصغيرة لا تمكن من المرور.